يا غير حامل زرزلكم شمل الأمور اللي تقدر تعطوه ماكم عالمين بيه. والله اللي موكم عالم بيه نحاول يكان ينأكد ذلك العالم بيه. خارج اللي جاهل يقرأ، وخارج اللي كان يعرف شي يذكر به، وخارج اللي كان يعرف شي ويؤكد له يندار له قوة على قوته إياك ما ترى الشكلية لقى الله. رزقنا الله اليقين. قال بعض العلماء أنكين تذكر قبرك لا يجيك ملك وملائكة وحوزوا على ملائكة الليل وملائكة النهار ويجمعوا للعندهم. خارج الملائكة يكتبوا عمل النهار، وخارج الملائكة يكتبوا عمل الليل. يجابروا الملائكة عند العصر بالنسبة للنهار، يجوا ملائكة الليل وينسحبوا ملائكة النهار، ينعود وقت صلاة الصبح يجوا ملائكة النهار ويجابروا مع الملائكة البيت اللي معك يحصل لك أعماله. وهكذا تتم القضية مسجلة ومراقبة يرين توفى ينقفوا الكتب. بما أنهم الملائكة ما هم واحد، قيل قاع لأن ملائكة نهارا كل نهار ملائكة جداد، وأن الليل عنده ملائكة كل ليلة عنده ملائكة جداد. هذا قال به بعض العلم. والمسألة من الغيبيات اللي مين ما يجبر فيها حديث واضح والله آية صريحة يعود الله ذهن من العلماء يقد ما ينسرق غير ما مؤكد منه يخلى ما هو مؤكدته. لوك ملائكة العصر معناها ملائكة النهار يجابروا ملائكة الليل عند العصر، ونعود صلاة الصبح تلاوي الصيف طوك ملائكة الليل وينزلوا العمل ملائكة النهار ويشير لها القرآن يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشكلة ما أطيب الصلاة، واحد يقوم دافع من السابق مع مشهودا وش عارف المشهودا مشهودا. قالوا لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يحضروا كاملين كل العراق لوك جايينك قاضين من جديد ودوك لا يصيفتوك ماشي إنين ذا كامل يوفى انهم يعبوني تتكف قبرك تلاوي يجمعوا الكتوب. ملائكة الليل يجمع ذا اللي كتبوا مع ملائكة النهار، وان ذا كامل يندار في كتاب واحد، وان هي اللي يشير لها القرآن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نقضوا النسخ ونكتبوها وندونوها. يريد تتكف قبرك يشوك ملايك، يشوك ملايك أو ملك وحوش على كتوبك، لكن اللي متفرق يجمعوا كامل ويعاودوا لك يعدلوا لك هذا الكتب اللي تعدلوا هون لحرات كتب الحجاب لا يتذكر قبرك ذاك كتاب الحجاب ما ترفقت وجايك شي ما ينفع فيه الحجاب. أعمالك كاملة في الليل وفي النهار تجمع لك في كتاب ويندار في رقبتك. وهي من شر لها القرآن يقول وكل إنسان ألزمناه طائره معناها كتابه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. اقرأ كتابك شوف الكتاب يرين ينطرح درجاه مجرم يجي القرآن يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من خلعين من الفيل. أولا من خلعين يعرفوا أنه ما يفرح والعياذ بالله. يا رب استر علينا واغفر ذنوبنا، استر علينا واغفر ذنوبنا، لا تفضحنا بين يديك ولا بين يدي خلقك، لا تجعلنا أشقياء ولا منا أشقياء ولا معنا أشقياء ولا تحشرنا في زمرة الأشقياء إنك سميع الدعاء. ويقولون يا ويلتنا أي جيم لعياطني يشوف كتابنا يفتح ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. ينبهر من نقاع من كتابه تبسيمة ضحكة، حدك صرف عين، حد اغمز، حد تمتم، حد ضحك، حد تلفت، حد شاء، حد كذا، حد مازع، ذوه ما هم خلي صغيرة ولا كبيرة. حتى قال بعض العلماء انك انين تقول لي رقاه اعطيني ذاك القدح تنكتب، اعطيني الاقلم تنكتب، من دركان اكتب زاقك ينكتب وتخراصك ينكتب وتلباتك ينكتب وذا اللي في قلبك ينكتب ويجتمع عليك ما في الظاهر وما في الباطن. الله يلطف. طيب هذا نكتب لا نقطع مرحلة قدام ذلك يوم أن قاعد كتوب يوم القيامة لا يعود بعض عباد مولانا، لا يعود كتوب قاعد يتريم شو فيهم الملائكة وينعاثرهم شوفوا كتاب فلان. الله يجعلنا شوفوا كتاب فلان وشوفوا كتاب فلان. هذه المرأة الطيبة النقية اللي ما زنت في حياتها، هذه المرأة اللي ما تبرجت دائر عليها الباس، هذه المرأة التي أطاعت ربها وأطاعت زوجها وقامت بحقوق الله وحق العباد عليها، هذه المرأة اللي مات ما قط كشت عن سنيها الأجنبي، هذه المرأة اللي ما قط طاح عنها الباس، هذه المرأة اللي ما قط الدار جوفها ما قط ولا دارها دخل السحر، هذه المرأة الطاهرة حصلت فرجها وكانت من القانتي وعابدة زاهدة طيبة نقية مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سجبات وأبكار مسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات الصادقين والصادقات الصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات الصائمين والصائمات الحافظين فروجهم والحافظات والعاد الراجل بتسبيح ويذكر مولانا مولده والذاكرين كثيرا والذاكرات. فيه عليات ما يفتر عن ذكر مولان يعني خرص النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم يوم القيامة يستبشر النمت في هذا النوع من العليات. ذي امرأة فرعون اللي واقفة قدام فرعون ما هي جابرة دين مولانا يوطع عليه وهي حي. ذي أم موسى ووحينا إلى أم موسى. ذي بنات شعيب جاءت إحداهما تمشي على استحياء قوطرتها ما تشم منها رائحة التبرج، ما تشم فيها رائحة التبرج بحالاتها كان. لا إله إلا الله. نعم نواف لهم أن نقع يونين اشفكتوم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. كادح معناها تشطان تشطان طلمانك هاني عن الشغلة فملاقيه معناها درجة بعد الملاقي وتشوف شقلتك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا ما يفتش حتى ولا يلحق عليه ويتمش ملاك تخلى سيئة وسيئات كبيرة وكبائر ويعامى عنها ومن يوفى من حساب قاعد يقيمنا في ذهنه يضحك ما مضحك وش يوصل صابره يضحك وينقلب إلى أهله مسرورا ويعود يعيط عليه المحشر يقول لهم حق الله شوفوا كتابي اللي ندارني فيه. اللهم أولا يرجع أولا يعود يختاره المحشر لكن لقى واقف ينجح ينجح في البكالوريا الله ينجح في الدكتوراه لوالك عاد قاعد يجن على الخلق ويختارهم يقول لهم أنا عنكم دكتور يعني تحط تختار تعرف قيمة الدكتير لا تحصل على تاقطني تسمع عنها توكلها قويرة وتقول لك أنا ماني معترف أقع بالدكتور ولا تقندي ولا تنتخم ولا تخسر قطارتها ولا تعتذر لك تقول لك إنك تشاكلنا شو نباريت وتجبرت وش من التواض وهي من بينات وكلة الدكتوراة سوالك الدنيا ذي فيها كامل تعب الصندر اللي جنرال وشنو كونوا ند الداني يسعى عن خطوطه يجي سارقته وينتمهم وهو ما ريته لي لبسة عسكرية في خطوطه انصرقوا له خطوطه وبقوه بلا خط له الدنيا له الدنيا ذي فيها كان ما يبرد واحد يعود مليان من البقر يريني شف صيزة هو قاع من خلع البقر قاربوا القيام وإذا عاد قاع كان متمتم بالبقر والبقر يبان مبرك واحد كان بوتيب ومقصينات وعند من يطيح اليوم السارق أولك متخمم يرصم تمارك انت أشار البارع سوري ايه أحمد مولانا ما انصركت انت وما حد في البوتيب وما حد في الخطوطة وما حد في كذا عرف ان مولانا قادر والدنيا ما فيها شيء يبرد وامعان العالم يتم عالم ويزيد وره ما هي مكتوبة على وجهه والوقيه لا وخلون احلاه ما يعرفه عند من يموت يندفن له ولك هو متقدم على تكوس الا قبر دار عليه حجرات والعالم الفزرلاك والولي اللي كان معدل من الظبي والشريف اللي كان ينهداله والخيمة الكبيرة والراجل الطويل والقصير والغني والفقير اللي متقاد كامل وفوش من الصدر ينقال له خالق لا لا اله الا الله حد يختار يحجر الدنيا يخرص المقبرة أي الناس اللي في المقبرة كانت ترصف على الأرض كانت معدلة لها الروح موها ملك الموت وكشطها ودخلها في القبور فرق وحد شاف الناس لأخذ الجنازة اللي قال يعليها لو هني تموت ما يحدوا لك من التكبرة ما هو تقاف سوق لا تخلص والله لعل تضطرت كرشة والله لعل تقوم لهم برواية خنافرك ماشي بالدم وفمك محلول وعينيك ما كذا وحلوكك عوش ولا يفدينك كي يجيب لا يردمك ثلاثة من لا عملك وصحيح تقدر مسجل قولوا كامل لا إله إلا الله هذا اللي في الدنيا كامل سينما سينما لا قيمة له ينقلب إلى أهله مسرور اللهم اجعلنا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره واحد يقبل كتابه بيد العربي واحد يقبلها بيد العسري وفيهم اللي قاع ربما هن العسرية عندهم مسألته فيهم اللي قد يعودين أعطاله كتابه تو بيد العسري عايدة لأن لقاع راكين تعود مسألة مهمة عنده يقبلها بقوة وليد العسرية عادة تدل على الاستهزاء كين ما هو مهم عندك إن قال ذاك اللي أعطاني تقول له إيبانا شار لي بيته ما هو مهم عنده هو كان الدين ما هم مرضه لين أعطاله ما اللي عملوا عند يد العسرية إياك ونعطروا الاستخفاف انت ما هو مهم عندك وذنب اللي ما هو مهم أكبر خارج الصباح ذو الكفار اللي قاع ما ينعطاله بيد العسرية وحده يلت وذراعه العسري يلين عود عاد ممقوط ورا ظهره وينعطاله كتابه ويد مذنية ورا ظهره ويبرم وجهه وين قال ويوا خرص كتابك اقراه اللورة به اللي دين مولانك مدير اللورة قالوا هذا مقبول مناش النعود يخرص كتاب اللورة هو كان صادر قدام قال القرآن من قبل أن نطمس وجوها فنردها على عقابها يعود لوشة ماتر على طبيعته ويدخل اللورة يعود عاد بارز حني وخرص اللورة قد خلاص وين قال له كتابك راه اللورة وبيدك العسرية وترفت عليه من اللورة ربي أكرمنا ولا تهمنا أما من أوتي كتابه وراء واره فسوف يدعو ثبورا على هالقيم العياط يا ويل وراه خلق الثبور معناها التبركي الخصار ويصلى سعيرا معناها هو مقيم العياط وراه خلوم على قابل الملائكة يسحبوا شور النار اللي صلى صيام القرآن ما خلى شيء والحديث ما خلى شيء. لعل أحد يقول يا مولانا هذا خلق له من الإهانة بسبب هذا. قال مولانا أنه ثم سبتين أساسيات، واحدة منهم أنه في الدنيا ما كان قاعد إلا ماشي على شهوات، يزن بذيك ويزن بذيك ويخرص كل مرة وكل طفلة ويخرص الليل والما هلو ويد ما هو حاكمها وعينه ما هو غاضة وذنه ما هو راد وعنش، ولا ماشي على غرضه كان في أهله مسرورا فرح وتوقع ولا مخمشي، ويدل على أهل الجنة إنهم متخمي وإن أهل النار مارتكم التمنوك. يعني تفطن في راسك إنك الدنيا متقادلة ولا هامك فيها كذا، عرف إن اللي قدامك بحد ونيت عود متخمم حتى إذا كرت ولا شربت ولا تمونك كان ما هو قاد يبرد فيه بير ما تعرف إذا أنا عرفت على مولانا شلا يخلي. هي اللي قال مولانا عن أهل الجنة إنهم يوم القيامة إنهم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو يقول إنا كنا من قبل يقول كنا في إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، معناها كنا منخلعين لكن ما نقادين نتموه بناس من الله خلع من القيامة وذا العرض الأكبر على الله نعرفون لا ينفتش قدام علام الغيوب ولا قاد نتموك بالدنيا. إلا أجبرنا الأولاد ما نستراح ولا أجبرنا المال ما نستراح وبالتالي ما نقادين نطمان. والله يا ما فهمت وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، معناها كان متأكد أن الله لا يرجع قاع المولان عدل أن الموت والانفناء ما وقال وأن أمه لا مات ما ولا ينبعث. هي اللي رد عليها القرآن ظن أن لن يحور بلا أصله يرجع المولان حق يحور معناها يرجع بلا إن ربه كان به بصيرا. يا غالي ما هو الكنت انذو شفتوني نعود يوم القيامة كتابك راعي كانوا يوم القيامة والله في الدنيا معاه ينقبض كتابك يلعت من أهل الخير. الله يجعلنا معه. هو حد قرأ القرآن وعدل فيه باتروي يرتبط راسه مرة يقول لك إن الأبرار وقال من بعد وما عند الله خير للأبرار حد كامل جهال مولانا من البرارة انه لا يتخمم انه ما قدامه ما هو الخير. يا غالي فم المقربين وفم السابقون، السابقون اولئك المقربون وفم اليمين وحزب عمه. قال كلا ان كتاب الابرير لفي عليين وقال كلا ان كتاب الفجار لفي سجين الفجار اكتبهم محبوسين. قيل قاع عن الواحد لين يموت ويختم على كتابه انه يندار تحت طبقات الارض لان النار تحت التراب النار ضرب تحتنا ولا هي تعقب تحرك يوم عند نهاية الدنيا. يعني يعقب البحار والمل كان يطفي النار لا يعقب البحار يتفجر كيه كيه اباش الجلس لا يعود البحار كاملة تطاير النار شعل فيه. هي المولانا يقول وإذا البحار فجرت وفي آية أخرى البحار سجرت قدرت قدرت في النار. إياك الناس تقول أيوة النار كانت تنطفى بالماء الماء قاعد نار أين المفر. يا ربي أمنا يريد كتابك وكتوبنا اللي عندنا. يقول كلا إن كتاب الإبرير لفي عليين، عليين درجة الفوق في الجنة وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم كتابك يعود منور مديول عليه كاش علامة خاصة إنك وتعود أنت قاعد وني مش في كتابك ينعت مولانا للملائكة يعود يتوب جبريل هذا كتاب فلان. لا إله إلا الله. يا ربي أمنا وبجلنا يا رب أرنا عجائب فضلك من فضلك عرج ابن الموريتاني ونواكشو للعالم والدنيا واشعل خير ايامنا يوم نلقى يا ربي اشعل خير ايامنا يوم نلقى يا ربي اجعل لنا البشارة والسرور والأمن عند لقائي والوالدين والأحباب والمؤمنين أجمعين. وما أدريك ما علجون كتاب مرقوم, مرقوم معنى المحاولة عليه رقم, كتاب مرقوم يشهده المقربون. حتى المقربون يشوفوا كتابه, هو شيء تريم شوفي عباد مولانا الملائكة يشباو يخرصوا معناها أنه يلي فيه كابر الله طاعة تطرى سلطاء تقوى الله في العين واللسان والأنف والجوارح. لا ذلقال مولانا عن خليل الرحمن إلا ملت الله في قلبه السليم المكينة ما فيها شيء وشقل ونعضى كامل المسجد مع طاعة الملك جعلنا الله الله يا ربي جعلنا هو لا عطاءك انت تمن به على من شئت من عبادك. أرنا عجائب فضلك من فضلك وأجرنا من سائر عدلك من فضلك. ما أدريك في الجنة الفور وعبدك يشهده المقرب أنا خلص يحضر جبريل ميكائيل إسرافيل حملة العرش عباد المقربين حتى من أركانه في ملمية به اللي قال يشهده المقرب وهم يخرصوا كتابك على انك انت قاعد اذا نبتكين يخرصوا كتابك لا يخرج لهم معاك انت نفسك. هذه شهادتك عندك تبريز ولا تبريز موريتاني ولا تبريز دولة اخرى, عندك تبريز من مولانا انك مبرز ما عندك مشكلة. اللهم اجعلنا هو لا عطاءك انت إذن قال يشهده المقربون قال ان الابرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. أعوذ بالله يرين يعقب يقول ما أدريك ما أدريك ما يوم الدين. هالآية الأخرى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. شوفوا الناس الأبرار قالوا واحدين من العلماء الخارج قاعد من عباد مولانا اللي قاعد عليه لا تنيميش كأنه قاعد خطاف لك ما هو واضح حانوني ينفرفروا لكم ماكم لا يتنزلوا عنهم خارج السورة إن قال إذا وقعت الواقعة متمنطي معاها موريتاني خايفين لعلي يبردوا يقراهم علم سوم على الصباح يقول لنا معلومة في الفضل إن مولاها ما يفقد قل المولانا تجبرك هل والله كهلة من موريتاني ماذا هو يا وقاتل وقاتل خلق قد ويقراها بريجة تتخالف دور صورات الاخرين مروا هذه وقعتي ما قد يفرط فيه. احنا برك نعودنا كل آية نجبر عليها نحاسة نعود كامل نحافظ على القرآن وتنفر قاعدة القرآن لأن احنا قرآن فرث احنا يحركنا الجيش آمن قد نعود ما عين عليكم انتم يا غير بابكم الرؤوس حرصنا على العدارة اللي نقول اللي الشامل وريحة على الدرات رحمار الشيء لا شدوا حاجة بعرص من أقوله هو بعد ما اسمك انت شن بعرصك إذا اسمه لقاء الصراق تقوم انت ترصه معناه انك سري ايه لقاء تخلعه لا ما أرى فيه ما أرصه لك منها ما تخلعه ايه وطيب اسمه صورتي إذا وقعتي قالت في بديت هذا الحمد لله قطع لنا في درسنا ماضي عن بلغة الحلقوم وقلت علم صورتي يا وقعات الواقع قسمة الناس يوم القيامة ثلاثة أنواع وكنتم أزواجا ثلاثة معناها نيت تنبعث الناس تعود ثلاثة أنواع واحدين يغبوا كتبهم بيديهم العربية واحدين يغبوهم بيديهم العصرية وثم قاع مجموعة ما نقارنها بكتوبها قاع انسكت عنها خارج مدة يوم القيامة كين ما تحضر في التفتيش ما الله قاعد اللي يبدونها تعود كلمة مشرفة ما سمعت دارك قياسة الخارج اللي يقولوا في الدولة قال لك وقد حضرت تجمع فلان وفلان والسيد الوزير والوزير وفلان ومفتش فلان والشخصيات السامية وهين ترى يخرج المهرجانات يقعدوا هم البطارين الكبار يعودوا عندهم مقعدات الفوق والناس تخرى مدي ورا للتصفاق ما تقدر تقعد فم بها اللقاح ذاك النوع ما تقدر تقعد فيه ونين تعودوا تختاروا تحقروا السياسة واللي يقولوا هل هكذي واحد يقول لك ندور المساواة وحقوق الشعب يقول له حنيك بعد تطبق حتى قادر معاك بعض في المهرجان وإن ما تقدر إنها تقادي في المهرجان نين تتوعر لها ما لك لا يتلود أنه يكون صندري محزمت وحارسة تلطمنا بيه انت العدالة ما رجعت عدل المهرجان الدور فيه الأصوات لا يتعدلها يومك متمكن عرفتوا المادة ما هي عاقل حتى كامل واحد في التصفاق وكذا لا به التبرتي والنسخ وليالك ندهي المهرجان هو لك رئيس الحزب قعيته الفوق ولمين العام والشخصيات الكبيرة ولين جنت انك بيهل الراسك عدى انك من اهل البادية وقم جايته وقطع دوري تلقى لك بعدين يقول لك حس حس ايشن تقول له مو هاي المقعدانة انا شيء تسابق الناس رأيين قدر يقول لك لا هاي الرئيس الحزب وهذا ما كان كله متبص بالدور المساواة والحرية ومساواة وما كم قادين تقادوهم في المقعدة هذه المقعدات اللي يشراوه في المرصة ما كم قادين يتعدوا بيه كيف لا توعرتوا لها ما قلنا يطبقوا العدالة مدى ما طبقت العدالة والحرية المقعدات ما إلا يطبقوا مرادة قول لهم قررتوا لي فوصكم انكم ما يبقى نحجوا لكم يكم ثم يقبل لكم حد من أهل السياسة لعله ينفقع الله يعمل ويطرطك انا لا بد لي من التم نقول لكم طرشة من حد اللي ممكن يسمع يسمع ولا يسمعش يعني يا بعد ضرب لكم مثلا من انفسكم هذا بعد الواقع لك عايد الله الشارمي مرصي اصحاب اليمين كنتم ازواجا ثلاثة اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة اصحاب المشأمة ليد العسرية والسابقون السابقون قالوا طيب قالوا طيب واحدين قبوا كتبهم بيديهم العربيات واحدين يديهم العسريات السابقون كتبهم لي السابقون السابقون الله يجعلنا الله يا رب يجعلنا منهم بلا بلاي ولا شقاي ولا عنا اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اجعلنا منهم والدين واحبابا الله يا رب لا تخيب لنا رجاء ولا تهز لنا دعاء هو لا فضلك انت تفضل بي على مش ايوه قالوا لعادوا قاع المقربين قاع كتبهم ما ريناهم شلاه يخرج الانبياء الانبياء شلاه يعدوا بكتبهم ماذا بيكتب الانبياء يلي من دركانهم عندهم ملائكة يكتبوا عليهم من دركانهم يصوروا في الاقبال من دركانهم بكتبهم كي يترك من دركانهم لا يأخذوا على الصراط كيف الناس من دركانهم لا يعطشوا ويحتاجوا للحوض يشربوا منه من دركانهم لا يطرح لهم الميزان لأنهم معصومين وفهم كفر السيئات وهم ابن سيئات فهم قدر من الأسئلة يريد تطرحها للعالم يدن كسكين عارفها ولا يرقب راسه بهذه النصوص فيها إشارات وإيماءات ودوخت رؤوس العلماء سجنتهم سألنا الله اللطف قالوا قال والسابقون السابقون إن العاد بعد السورة قال ما إن كان من المقربين الله يجعلنا دار واحدين يقولوا لي يقول أنت قلت يا وقعات أنت قلت في السورة الفلانية نقول له يا عايد متخلط السلوك ومتراكبي هو ذا كلام الله تعالى وفي شيء وضح شيء يرين قال إما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ولا يذكر الكتاب قاع ما إن كان من أصحاب اليمين ما إن كان من المكذبين الضالين لهما أن المقربين ما رينا لهم كتاب قاع يرين نقرأوا حزب عما يتساءلون لهما قاع المقربين ما تلات قضية الكتب عادوا يتنين شو يونين شو فكتب أهل طاعة مولاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكاته واصل جاء المقربين بطارين لقاع النوع أيد العربية العسرية هما قاع يتنمشوا وكافي قاع من التكبرانين يعودوا قاع ينحت عملك لهم يشهدوه المقربون ملائكة ينتبروا واحدين من اسم الأولى واسم الثانية والثالثة والرابعة. وهاو شوفوا كتاب فلان. اللهم اجعلنا حتى نشاهد الأحاديث إنك إني تموت وترفع روحك ما الشناف دسمة يسول الملائكة للروح روح من إنك أقل عليك اسم كان ينقال لك في الدنيا نيت السمع وتتمورك إذا عاد كان مورك عندك ينقال لك الأستاذ يقول هذا الأستاذ لا إذا عدت أصلا ينقال لك الشيخ تسرق إنك شيخ الدين مولانا ينقال الشيخ إذا عدت كنت كذا ينقال إنك كذا أحلى وأغلى اسم كنت تصر به في الدنيا يعود يتكلم به الملائكة ما ينقال لك حتى اسم أصلا ما تبقي. شوفوا مكرم للملك يتلي بجل يشهد به يشهد قال إن كان من مقربين فرح إن كان من أصحاب اليمين إن كان من مكذبين الضالي قالوا هون الصقع يترينشوا هك ما قال تريميشوا وهون قال في عليين وما أدريت ما عليون كتاب مرقوم محولة عليه رقم يشهده المقربون. اللهم اجعلنا ومن درجاء المقربون كان هم الأبرار والله خارج مبدأ ينقال للأبرار خارج مبدأ ينقال للمقربين وخارج مبدأ ينقال لك هذا الخلق هذا اللي تصنطر واحد عالم وواحد فقير وواحد ولي وواحد عابد وواحد كذا عند بنيت لتنبعث الناس هي عندهم العناوين والأسامي والإشارات اللي ما قطز ولك به طير ما لك عالم بيقى كلها معطينه لقب ومعطينه معنى معين. لا إله إلا الله. أيوة شفتوا الكتاب كتاب هذا قالوا النين عاد يشهده المقربون العلماء فاطينين قالوا معناها أن الخلطة اللي مذكورين هون أصحاب اليمين ولذلك عادوا الشارفين عندك الامتحانات طرف الامتحانات يقدروا تتلاميذ فيهم واحدين متفوقين يا غير كافيهم من التشريف هاتين يشرفوا عليهم أساتذة محترمين وعودوا خرص نتائجهم هذا من اللي يزيدهم سرور ويزيدهم عزة. يقول لك أنا راينك هذه الشهادة مقعها العالم الجليل الفلاني يرتفع بها قدره ويصبح لك ماتلة بشير والله ما فهمته لكن عرفوها الامتحانات إن عضاك ذا المقريك أستاذ قاع تعبان مصير إذا ينقال أنه هو أستاذك لك ما يعطيه قيمة ولذلك تلعب واحد ينظر كل دعاء واحد يقول لك أنا تلميذي على المرابط بالدان هو ما هو ذاكر لك العلم هو ما يدور العلم هو يدور يا كان إذا شمك ريحة حد معروف من أهل الفضل كانت تطرس منك مرحبة وتصبح مترفت عليه خالق من الناس اللي القرم منهم يرفع وخارج منهم اللي شجحد وقد يعود مراطيك يا غير مصيب ولين قال هذا تلميذي على فلاني فلان شنو هو انت مصيب ولين سمت رمالي مراطيك مصيب يا غير لين عود يشهده المقربون انت مثلا عندك علم وعابد لا قال على حد من العلم يعود نور على نور وفضل على فضل وقيمة على من ولذلك خارج من الناس صارك اللي يعود لك ينسب راسه لحد من اهل الفضل وما خاط عليه ما هو قط وطاف ما حضرتهم وطفيها ديار قاع ومعذرين يسلم على حد من اهل العلم يقول لك انا قارئ علم والله ما انا قارئ لي الا شيء ديار البقيره قاضي عليكم ومنسوخ والله قط شاه مره وسوى العسوار يقول لك انا متلاميد فلان هو يلصق راسه به العناوين اياك يجبر بهم قيمه بها يشهده المقربون لأن القيمة ترفع ولذلك كذبه الكهف الدار في المصحبين لا صدم على الكهف شو من الناس اللي أمرون جراسه ولعل بعد يتم يقركم يتم الواحد اللي يقولكم أنا تلميذي لفلان وفلان قل له احنا قرأينا على المرة يعود التلميذ مزور وقد يعود كلمتين وثلاث كلمات ملاهم هام ويقبض بهم في كتير يعدل بها الهم لعل يجيكم حضرك يقولكم انه تلميذي من التلاميذ دار عاونين يقولكم انه يدور رقم صغيات عزلوا ولين تشوفوا هامة السياسة ذاك ماتر تلميذي عليا لا كفره وانا بريء منه ولين تشوفوه بطبل وشقوه ولين يبدأ عاركم انه على صلبية يقولوهم انا ذاك سنادوه بي اللي استحمت سبعة والثامنة رأي كانها بالتراب ذاك اللي يعدل ولوغ الكلب بي كرهي في النسخ الحارك والبي بعد عنكم الله ما عرفتوا اللي نطالع فيه يشهده المقربون. اي وصل شوفوا كتابة والدارنا في السجين سجين عليها كتاب مديور تحت وهم ريهم والموضي وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم يا غيره لا يراه أهل الفضل به اللي تفو به من القبح قاع ما يظل يخرصوا عباد ملا ومعناها ان بعد تخراص عباد مولانا الطيبين يلا عذوا ما يخرصوا المعصي ولذلك كرمهم مولانا انهم يشوفوا لا كتب المقربين اما كتب المجرمين منزه مولانا عباد المقربين ما يشوفوا قالوا بويا انا نقتل مولانا صون عيني عن يشوف ذا النوع من العبث ما يليق بي نعود ذا المكان اذا مروا باللغو مروا كرم. خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما حتى الكتب اللي لا كتاب مطروح ما يخرصوا ولا يحضروا تعالوا بصورة الحاقة تفرفرن تفرفيرا والله انتم هذا ما فهمتم وسابق نقيس الحاقة نقيس صورة الإسراء كان ليلة سرين أعجاب البيت نشبرش من ذا المعنى ما يجي موسرية سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني أنا أملي المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى شي غريب فهم العلماء غريب قالوا أن الكرم مسجدي حرام إلى المسجد الأقصى وأن أملي جاب كتاب هو بداية الشيء له جاب كتاب آخر هو نهاية الشيء لا قلت لكم أنا بالحسانية غير ما فتنهم داروا مين قال سبحان الله يسرى بعبده إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عقب تكلمنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم و إن هذا القرآن هذا مال كتاب القرآن مال كتاب يهدي للتي هي أقوم ويبشرون وعقب لا يقول إن وكل إنسان نزمناه طائره معناها كتابه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا لا كتاب هذا كتاب الله فيكم واحد يمنين واحد يعظم قلبه يفهم معنى ما كان يتجلب كان بعض العلماء يعني تدخلوا فكرة غريبة يقوم يرقص ما لكم تعرفوا الرقيص هذا النوع منه حلال مولاه من شدة الفرح بذهن النازلة إيجا رصة تنطرس منه تجريبة بهالي قضى على مكينته والمكينة يحرك فيها المفتاح وهذا مرياري مولاه تبقى يحرك الوتا كاملة بهالي دخلت المكينة جس قالوا قال إن هذا القرآن يهدي فأشار إلى الكتاب المنزل وأنه يوجه الناس ومن ثم قاس الكتاب اللي هو اللي على أساسه لا يتحاسب فإذا نشر لك كتاب الله وعملت به شرك من أن تنشر أمامك كتب العمل يوم القيامة هذا كتاب مقابل كتاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل قالوا لماذا ذكر الليل والنهار ومحونا ولتعلموا عدد السنين ذي الكون مذكور بين كتابين ذات قالوا كأن الله يقول يا عبادي أنا أعطيتكم العقول وأعطيتكم الاختيار ومشيت لكم كتاب المنزل وعدتوا تقدوا تختاروا عندكم عقول يا الله تعرفوا بها مصلحتكم وتعدلوها وتطيعوا ربكم وتعرفوا أنه حسن عليكم وإذا كان الكون كون خاضعا يا رتك أنت تخضع هو لا أخضع للسماء والتراب والكون وهو بلا عقول يا رتك أنت اللي بعقلك ويقر فيك الخير وتطيع مولانا ياك ما نعرف كانكم فهمتوا ايه ما فت تقبال فهمتوا قالوا الليل الله الليل الله ما يعني ما يعار والنهار ما يعارض والرياح ماشي والرعد يصور والمطر ينزل والبرود يجي والخريف يجي والشتاء يجي والكون مسخر والطرام مبسوطة والسماء مرفوع الكون كان ممشي على نظام خاضع انه نلعود خاضع للملك وهو اكبر منك انت ايش عندك انت للهدادة ما بتخضع للملك اللي عندك هذا الكون كامل ما درج بالملك وكأنه يقول لا إله إلا الله لماذا يعود موجود بين السماء والتراب من يكون لا إله إلا الله من لا يعبد الله ولذلك قالوا لا تم يتكلم على القرآن إن قال جعلنا آية محونا آية الليل وجعلنا آية النهار والصلاة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا يعني بعد رأولكم وكل إنسان نلزمناه طائره كتاب وره ترقاله في الحمل هل شكر أم كفر هل ذكر أم نسي هل أطاع أم عصى إذا جاءت كأن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ذلك كتاب يتلى وهذا كتاب فيه ضبط الأعمال وعليه الحساب والجزاء ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا لا إله إلا الله تعالوا للحق يقول أما من أوتي كتابه بيمينه القرآن مما تقرأه كامل وتفهمه كامل تعود الله عرفت شيئا وغابت عنك أشياء شوفوا حزب عمه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لأنه موجز يا غير هون في سورة الحاق أعطى تفصيل آخر قال أما من أوتي كتابه بيمينه كل ما نقع ماني جاي سهلي ليك ينقلب إلى أهله مسرور وهم يعد الحملة قاعني حرجان في المحشر يقول لهم يا أخوتي وهو جاليان مباركين وهو كامل يشوفوا كتابي فيقول ها أم معناها تعالوا كامل نقرأوا كتابية إني ظننت وإني ملاقي كنت مخلع المولانا لا يفتشني وضيق علي يقول مولانا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يتفخر أولا سابق يرجع له يعني يترق له وانت كنت فاش يقول لهم لا يشهد الناس على اني ما لقيتني نكبة وان ارضى عني مولانا وان امني اللهم ارضى عنا وارضينا مدى يا اخوتي تم تكفر من طلب مولانا لان في الزمن قل المولانا حد ما سرواله ما هو حلال وتركيه ما هو حلال وحوليه ما هو حلال وبصرات ما هم حلال عودوا عينيه ما هم شوافين ومداويهم بصرات من مال الحرام انت عينيك ما هم شايفين وتدير عليهم شي ما هو طاهر لا تدور البلاء على البلاء والعائل ما هم له وتركيه ما هو له وتليفون عنده ما هي له والدار فيها شي ما هو له والمرأة مصودقها بشي ما هو له وينفق عليها بشي ما هو له والشاش لم عدلهم ومربتهم شماهل وقاضوا على الناس حقوق ما بيخلصها وبالتالي إنسان ماشي في شمل الركال حفرة من النار ماشي يتقدم ما هم سول عن حكم ولا قادروا في شرير قرطب بينما هذا المخلوق لوحة يقول لهم ها أم اقرأوا كتاب حق الله ها وشوفوا كتاب واضح فيه من الاخر ما سالك منها ما هم الناس المتخمى فيه انني نشوف ورقاه باردوس عرفون وين فيه خير وان مارت المولانا مطيع له يعني تعود ما تعدل للجال لكم على ما نكفلش قالوا حد عرف مولانا ما يفلش بهاللي ما في حاسبك ما خليش يقول خالق واحد انه يوم القيامة ربما لها تصويرته انه يقول له مولانا بعض المخالق يقول له مولانا يوم القيامة اذهب وادخل الجنة من فضلي قل يا مولانا انا ما عبدتك وصمت وصليت وزكيت وعدلت قل لي وارجع اله بعينيك اله بخنافك مثلا اله بوذنيك اله بفمك اله بلسانك اللي ذكرتني به، إله بكرشك، إله بهرجك، إله بيدي، إله بكرعيك، إله بعقلك. إني بابا هو وقع ما آلة اللي اشتغل بيها ما هي له كاملة. قل له وانت اش عدرت المولى، هذه آلة أنا هو العاطي هذا، وعاقب لك درته مكينتك لا إله إلا الله. أنا هو الذي هديتك، وأنا هو الذي رسلت لك المرسي، وأنا أعطيتك لعمر إياك تشتغل فيه، وأنا وفرت لك وأعطيتك مدة ربيك تربية صالحة. تقول على أنك أنك أنت عدلت وعدل إله الصلاة بو نعمت عليك وشوف أنت إيش عدل. أجل جدي يجي يوم القيامة معدل. هذا اللي يقول واحدة من موريتاني بفضلك اللهم لا بعملي لو قضت على قلوبهم تشعل المكين. انت قاعد اللي تعدل شو ترى كامل لا كامل كلها من الله، وانت ما عندك شي براس. حتى اذا عاد لا موجود مين ما يدير مولانا في ابات رجس لا اله الا الله تعود كافر كين كفار. هذه الكفار اللي عدلوا الطائرات والهندسة والماكينات وشرهم، والواحد يمشي يقرا يموت وهو يقرا، كانوا يعرفوا الهندسة والمعدرين، ومع هذا الواحد كل علم من الدنيا يدخلوا. يريد الصد وشور لا اله الا الله يا ابن، يريد يقول له مولانا الذي خلق يبطل ويصن ما هو مقتنع بالله جل وعلا، يريد يقول له رسول الله ما هو مقتنع بدينه قدامه، يريد يقول له كتابك له ما هو مقتنع. صد وشور الدنيا له هو مدير خبير عالم، ويريد صد ذبرت شور الملك له ما هو متحمل. لا إله إلا الله. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ، معناها وها يا أخوتي شوف الذي أعطاني ملك. لا إله إلا الله. اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. قال له ما أنا كنت متأكد بيك ظننت، ومعناها تأكد أن مولانا دوري حاسبني ويفتشني تفتيش متي ليالي نعرف راسي أني ماني نافع. أيوة. وأما من أوتي كتابه بالشمال وهو يعيدني ويعيدكم ما يبقى حد يشوف كتاب، فيقول يا ليتني معناها يا الله لما صام وما قبض كتاب ولا شاف وقع ولا خلط عليه إلا كأنه قال الشمال الجمار قاد عليه. يا ليتني لموت كتابية ولا مدري ما حسابية، يا ليتها معناها يا الله لما صام وتمنية ولا معاها كانت القضية. ما أغني عني مالية، أنا المالش الزين ولا عاد كان رئيس وعبد السلطة. يقول هلك عني سلطانية، السلطة غابت والمال وضاع ولم يجد شيئا عند ربه يتقى. طبعا معي والله ما كنت معي. عالوا لأن فرف رتفر في راخر. أنا الآن الجول معاكم القضية نكتو كتاب يتلى وكتاب عليه الجزاء وبه الحساب. كتاب الابريل في عليين وما ادريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار. الابرار هم المقربون ولعاد الابرار هم المقربون اصحاب اليمين الشنجان. بارك الله. واحد يني وقال معك رفرات الشريعه يرتبط راسه يقول هذه اي الطرقوات منك. كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار. الأبرار عينك على المقربين، والمقربين أين أهل اليمين؟ كنا إن كتاب الأبرار في عليين وما أدريك ما عليون كتاب يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. فقعهم ما كان فيهم اللي كتبهم يتلمشوا فيهم المقربون. يقول إن ما نظر ذاك نعيم في القلب وتمالك السرور يا غير مملفة من نعيم المادي اللي يتنعموا فيها الدار. يكرمك منك تجبر شمونك عندك حتى ان الجنة ما فيها حد يصكك ولا فيها حد يعجبك والله يقول لك كلمة خاسرة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاذيما إلا قيلا سلاما سلام عليكم السلام عليكم البشارة من مولانا. انك ما تجبر شكدر عليك، ما تشوف شكدر عليك ولا تسمع شكدر عليك. هاك اشبه والله بيت الرقاد في الصالون. واحد يقول لك انا نايم تكلور عاكم لا يصوت شي حياي. قاع تهمك نعيم هون في الدنيا حق الله همك تعود قاع لا ترى ولا تسمع لا يسمعون فيها لغوا ولا إلا قيلا سلاما سلاما. لا ملك يدخل من إله السلام عليك من الله مولانا يسلم عليك مولانا هو اللي سلم ده هو ولذلك أرخي واحد من أنين يصلي يقول التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني أن تعطي السلام السلام عليك أيها النبي والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن توفى من الصلاة لا تمصمص. يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. كنت الصلاة تسلم عليه من أين مرة أنت السلام ومنك السلام. وانا يا مولانا لا مصقط يا كانك تسلمني لانك انت السلام ومنك السلام واسمك السلام وهذا عبدك ضعيف في دورك تسلم. بارك الله ما يرضي عنه لا اله الا الله. انت السلام ومنك السلام. انا ما عندي السلام كنت نعدل شمل الاسباب وتوه نقول كلمه يا غير اللي يعطيها الناس تولي منع ولا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. وانا اللي عبدك نكرر كلمات جاوني عن النبي صلى الله عليه وسلم يا غير ما نعرف من اني اجعل ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون. تعرفوا الارائك شنو مكي السرير المتك على الارائك ينظرون والواحد كانه قاعد في قبه والناموس عنكم بعد ما وخل لا نوع من التباطرين على الأرائك ينظرون. وغالبا القرآن يذكرها الجنة ما يذكرهم فيهم ما أحد واقف يذكرهم دائما الله متكئين لأن ملاها عطلة معوضة على امتداد الحياة كم ما يجبطش يكدر عليه ولا في الصائر ولا في التقمام وزيان قاع الرواية انه مرة يعود يبقى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم الله وأشهد أن محمد رسول الله هو من رسول الله. شوف يا غير ما تطلع شور لأنه هو مقام معي يا غير الداني يخطر بيك العود مولانا عاطيك لنا هو أحلاك خارج شوي هون عاد في المؤسسات والعمارات الطويلة واحد الداني يطلع عليها تطلع وتوه للطابق الفوقاني يرجع يا كامل الداني عند واحد يعود مادي قالوا أعلنوا هاي الآخرة مادي ما هوني يفطر مولانا جميع عباده بالنبي قال لهم حقيقي ينعت لهم شيء في الدنيا يرد به الدعاء واهل الخير يعطيهم أسلحة من اليقين المادي يرد به عليه للأخوة عاد ينعت لك طريقة يطلع بها لبعيد ويجب بها لكذا الصورة السريعة ما تستغرق مني. قالوا هذا مقبض مناس قال سنريهم آياتنا دور النعت لهم آياتي وقدرتي في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. دور تم النعت لهم هذا الكون لي يتأكد على أن يلقى الرسل هو الحق. والله يا ناس خلقكم على درائك معناها السرير ينظرون لك خرصت أنت وقع صايبين بينكم الله وقع لا يتفرج الخرص المهرجانات ولاكو فلان الطارب طارب ولاك يا المرية جرجر ولاكو الشيباني يدوس ولاكو الشريف داخل ضيقه يهرب يدور النبي صلى الله عليه وسلم انه يتوجه ويقول له لا املك لك من الله شيئا الا اكتلت على الهديه واستشريه وانا حد ما اتبعني ما انا قاعشكم لسلام كي قال فاطمه يا فاطمه اعملي فاني لا اغنعك من الله شيئا والله ان بنتي قبال ابوك خاتم الانبياء يا غير هذه العلاقة يوم القيامة لن تنفعكم أموال لن تنفعكم أموالكم ولا أي يوم القيامة يفصل بينكم أي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. والله ما فهمتوا تعرف في وجوهه من يتخرص حد من أهل الجنة واضح إنه مخرف إنك أنت مصير تعرف في وجوههم نظرة النعيم هم قاع فم نعيم نكير وشراب وفم نعيم انهم لما نظروا الى نور الله كساهم الله منهم. يا رب لا احرمك يا رب لا احرمك نظرة النعيم عاد ذاك يسقون من الرحيق مختوم من هذا النوع من الكريه ما هو بالمصحف، يسقون من الرحيق، رحيق نوع من الخمر صافي ما يدوس ولا يخسر العقل، مختوم معناها مقفور عليه بقط ومقط مفتح، عاقبه ختامه ذا المقفور فيه تبوت فوح عليك من ورائحة المسك. إنني عقب يوقف القرآن هذا يقول هذا هو اللي ياما مدة الزارع شوره تدفع كامرة كلا يحصل منه شيء، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. ومزاجه من تسريم عين قاحا قعين تطرطق من فوق وتم تصب عليهم نوع من الشراب ما قد شافت ولا عين ولا قد سمعت به لا لا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ايه عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا ووالدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر من له حق عليك يا ربي اللي عرفت ربهات، اجعلنا من اهل الكبار واجعلنا من عبادك المقربين. لا اله الا الله. من تسليم العين يشرب به المقرب نوع من الكؤوس نوع من الشرام قطمة. يعني يسولوا عنها ابن عباس قالوا يا اخوي هذه تسليم ويشرب، قالوا هذا الذلك ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين والطميات خالدون، هذا ما قد ينفع في تفسير ابن عباس، هذا عاد اكرام مولانا العباد المقربين، ولا قد تجيب العباره والعربيه ما تعرفه من الشكل، ولا عندنا كن امن به الصدق ومد رقاب الى الملك وتو، هذا ما قدر تعرف. واحدين مركم صيدين وخاصهم اللبن ومخممهم ركل والحش، وواحدين في الجنة فيها انهار من لبن لم يتغير طعمه. أبو لان احنا قاعد الطايحين في لبن الخريف يقول ما هذا الصماء ولبن الدنيا، هذا لبن لم يتغير طعمه معناها ان اللبن قاعد بادية منسوخ، يريد تشرب اللبن في البادية وتقرا صراط اذا هو اللبن عندنا قاعد ما هو صافي، يريد تشرب من الشاب ويدخلكم شاشي ويحجل لكم جلالة قدوا ومص الصافي وما طيبة وما كذا وما ما يريد يطيح لك من السمون قال لك هذا ما معدني، قالت منظمة الصحة تعال اصل الصحة حق، إن قال لك في أنهار من ماء غير ياسين أمها ما هي متغيرة، هو معناها أن الملي في الدنيا متغير، ما فيش يذكر في الدنيا ما وبين أعلنه في الدنيا ما وصل، أنهار من ماء غير ياسين، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفا، ولعل يحجل لك من الجد ولهم ذياب من كل الثمرات، وعاد بياك ومغفرة من ربهم. الله يا رب لا حرمك يا الملك، الله يا رب لا حرمك يا الملك. ايوا انتهى الدرس. لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحق وهو على كل شيء قدير. مدى تمتش طال ان تعرف بالمكتوب له الشيء عزيز، ونحاول نطلب ونطلب مولانا ان يعود كتوب لا يشهدها المقربون، ونعود احنا قاع من المقربين الراقب علينا ونشوفه، والله على ذلك قدير. الله يا ربي لا تحرمنا ونحن نستغفر، ولا تعذبنا ونحن نستغفر، واعطنا ونحن نسر، ونهن عدل ختم ليلة هذا إن شاء الله شهر جامع الإرشاد شهر الميناء كبت مندز اللي منكم ما يعرف المسجد صور عنه الناس اللي هون الحمد لله يتعرفوا ليلة الثلاثاء على أسئلة إن شاء الله، ثم الليلة قاعد طالعتوا على شي في الكتب والقضايا شفتوا قاعد النوع من التبجير اللي عد المولان العباد، عرفتوا ان مدى يسجلوا عليها كتوبه هي ما هي عالمة بدون كتوب انها يخلع، انك في قبرك مبارك مع كتوبك، وفي الدنيا الملائكة يتعابوا عند العصر والصبح ويوم القيامة يلقاه منشورا، وان رقاه لين يترقاله كتابه فيه الا شي متعدل يعود عاد يتفخر عليه المحشر، عود ذيك ساعة فيها تجوني وفيها تفرق زينة وفيها المقاطعات والواق شوط الغربي والشرقي والساحلي والتلي والبحر والماء والتراب وش نعرف لقى شرف وموريتاني لو هو انت كتابة قاع من القبي هيدا وهو كان يشوف الكتاب يا اخوة هو التبطرين وهو الفخر هو معايا ولا ما هو معايا هذا اللي عدل موريتاني في الياعة والبلاغات فلان نجح بالبكالوريا متفوقا إباتوا يا رقصوا متفوقا نجاب على شمل السيدة لا رجع فيه شو متفوق فلان عاد كذا لقع ما فيه اللي ينحلوا به لفا يا غير كتابة قدام الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والناس كامل حاصرة والشرفة والأولياء والخيام الكبارات واللي ما فيه معنى ما هو موجود ومع ذلك يقول لهم هاو مقرأ وحق الله خرصوا يكتاب الشهور اللهم اجعلنا منه اللهم اجعلنا منه اللهم اجعلنا منه ايوه طيب ناهنا ختموا بالدعاء وطالب منكم التموت تطلبوا لي مولا تموت تطلبوا لي مولانا قضاء الحوائج والحفظة من كل مكروه ولكم المثل فيكم محدين لا يخرصوني باحرين لشهود ينقول جان وفيكم محدين اجدادة ما قطوا سمعوا ثم حضروا للدروس كاكم تلقى رقبتكم يعود لي لحقن فيكم يدخل واللي منكم ما يحضر يتم يرمو الدروس كان يعطي مولانا يجي مولانا ما هو متقشمي ينخارج من عباد مولانا نيتم برز الناس من محشر الناس ينادينها مولانا ايها العظام النخرة والاجساد المتمزقة وكذا وكذا كذا خروجي الى يوم الحساب ما يبقى مخلوق في نذر الاقبر ما تخلع عليه النداء من الله تتراص في الناس اللي اكيد كانت في الحاسب تتمرص كامله والجواب فيه اللي يوقفوا لهم الكفار من خلعين ذا شوف يتمرموا عليهم عباد مولانا يقولوا مش في اخلاعكم هذا يوم الحشر اللي قال ان مولانا وقريناه في الشريعه هي اللي يقول مولانا انهم يقولوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا لهم الكفار يقول لهم عباد مولانا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا هو القارن مولانا فيكم محدين يعرضوا ياسين يا غارب ما هم عارفين منه واحد دق دق دق دق دق طول يعرض المصحف كام وما هو فاهم منه كلمة وبهذا ايه وانا هنا اكتب الدعاء ان شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العليا نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم اجعلنا ممن يشهد كتبهم المقربون اللهم اجعلنا ممن يشهد تلك الكتب ممن يشهد عليها المقربون اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك تذكرنا بها في الملائكة على عندك اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته اللهم لا ترك لنا ذنبا الا غفرته تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ووالدينا ومشايخنا واحبابنا سائر موتانا والمسلمين اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والايمان والاحسان ومن امدته منا فلقها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا ارضا اللهم لا ترك لنا هما الا فرجت اللهم لا ترك لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا ستر اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير رائس دائما وابدا لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره اللهم استرنا بسترك الجميل الجليل اللهم استرنا بسترك الجميل الجليل استر على عيوبنا بعظيم سترك وعلى جهلنا بعلمك وعلى ضعفنا بقوتك اللهم استرنا بسترك الجميل لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديت اللهم لا تترك علينا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره في الدنيا والاخره اللهم لا تترك علينا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره ولا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعافنا بفضلك عمن سواك اللهم اغننا بعافيتك عن سائر الاطباء والعلاجات اجعلنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوالد منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوالد منا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم زدنا ولا تنقصنا, واعنا ولا تعن علينا, واكرمنا ولا تهنا, ووالنا ولا تجعلنا يا رب العالمين الشرارا. اللهم تولنا في جميع امورنا وتول من تولانا. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما اعطيت, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. حبب الينا الايمان, زينه في قلوبنا, وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب العالمين اهدنا جميعا قمه وقاعد, اجعل بلادنا من احسن البلاد, واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التنا, ونحي عنا زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين, نسالك ان تهدي قلوبنا وان تشرح صدورنا وان تميتنا على احسن الختام وباحسن الختام. اللهم احسن ختامنا بعد التعمير بطاعتك. اللهم اجعل دعانا لا يورد, اللهم اجعل دعانا لا يورد, اللهم اجعل دعانا لا يورد, اللهم اجعل دعانا لا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اكفنا شر خلقك, اللهم اكفنا شر خلقك, اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم بدوامك ادم علينا جميعا نعم, اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم وبدوامك ادم علينا جميعا نعم, اللهم ادم علينا جميعا نعم. اللهم يا رب العالمين لا تترك مكروها احاط به علمك في الدنيا ولا قرط الا اجرتنا منه, اللهم لا تترك مكروها احاط به علمك في الدنيا ولا قرط الا اجرتنا منه وامنتنا. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا ولا قرط. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقو النفع بنا وادم يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه, سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.